إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، سبق أن قدمنا قاعدة فيما يتعلق بالأسماء والصفات، وهو أنها توقيفية، ومعنى ذلك أنها ليست محل اجتهاد وليست محل خلاف، فإنما يسمى الله عز وجل بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. ولا يجوز أن نخترع أسماء من عند أنفسنا ونجعلها لله عز وجل، لأن ذلك افتراء على الله وتقول عليه وقول عليه بغير حق. والله عز وجل هو الأعلم والأحكم، والذي يعلم ما يجوز عليه وما يمتنع عليه، وما يطلق عليه وما لا يطلق، إذ لا أخبر منه بنفسه سبحانه وتعالى، ولا أعلم بعده به من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب الرجوع في إثبات أي صفة أو أي اسم لله عز وجل، يجب الرجوع في ذلك إلى القرآن الكريم وإلى السنة النبوية المطهرة، لا نخرج عن ذلك، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث. فنثبت أسماء الله الحسنى وصفاته العلى في ضوء ما ورد في الكتاب والسنة، ولا نزيد على ذلك شيئا، مهما تصورنا أنه صفة كمال فإنه لا يجوز أن نزيده. ويندرج تحت قاعدة عامة، وهو أن كل صفة كمال كمالا مطلقا لا يعتريها نقص بحال من الأحوال، فالله تبارك وتعالى أولى بها. هذا عند الإطلاق العام، أما عند التفصيل عند الإجمال، أما عند التفصيل فإننا لا نصف الله ولا نسميه إلا بما وصف وسمى به نفسه، أو وصفه أو سماه به من رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي باب اليوم توضيح أو زيادة إيضاح لهذه المسألة، ولذلك عقد له الإمام البخاري رحمه الله باب ما جاء في الذات والنعوت وماذا والأسامي، يعني باب ما جاء في لفظ الذات، وسنبينه في ضوء الحديث. وفي النعوت أي الصفات الإلهية التي نقف فيها عند هدي الكتاب والسنة، مع الأخذ في الاعتبار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والأسامي جمع اسم، تجمع على أسماء وتجمع على أسامي، وقد تقدمت لنا بعض القواعد فيما يتعلق بهذه الأسامي. وهنا ركز على لفظة الذات. نسمع دائما ألفاظا لم ترد بعينها اسما ولا صفة، مثل الذات، الموجود، أو يقال عند المتكلمين واجب الوجود، وقد يقال القديم، وقد يقال غير ذلك من الأقوال التي لم تكن تسمع قبل حدوث علم الكلام. ولذلك شدد بعض السلف في إطلاق لفظة الذات المعرفة بأل على الله تبارك وتعالى، وقالوا إنها ليست واردة حتى في العربية، إذ لم ترد في العربية إلا ماذا؟ إلا مضافة بدون ألف ولام، لم ترد ذات إلا مضافة، وهي أصلا مؤنث ذو بمعنى صاحب، وذات بمعنى صاحبة، والسماء ذات البروج أي ماذا؟ صاحبة البروج. وقد تطلق على النفس، وقد تطلق على على ما يكون مرادفا لقوله تعالى على ما فرطت في جنب الله، أي في ذات الله، في أمر الله، في ما يجب أن نفعله من أجل الإيمان بالله. وقد تأتي بمعنى من أجل ذلك، وبمعنى في سبيل الله، كما في الحديث الذي بين أيدينا الآن، وكما ثبت في الحديث ما كذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات كلهن ماذا؟ في ذات الله، أي في سبيل الله، في ذات الله أي في سبيل الله. وقد رجح ابن القيم وابن تيمية رحمهم الله تعالى وغيرهما من السلف، وكذلك السهيلي في الروض الأنف، أن الذات معرفة بأل يجوز التكلم بها على سبيل ماذا؟ الإخبار، فإنه يتوسع في باب الإخبار ما لا يتوسع في باب ماذا؟ في باب الأسماء والصفات، يتوسع في باب الأخبار الإخبار ما لا يتوسع عن الله مثلا، فيقال الله موجود، أو يقال ذات الله أي نفسه، وهذا على سبيل الإخبار. ومنه القاعدتان اللتان قررهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في باب الصفات. القاعدة الأولى أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، وأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهذا من إطلاق الذات على نفس الشيء، أو على ذات الأمر، أو على ماهية الشيء، أو على وجوده ونحو ذلك. ولا يرى أكثر أهل العلم يرى أنها من الأشياء التي عربت، وإن كانت ليست فصيحة في الأصل لكنها عربت فانتشرت النطق بها على سبيل ماذا؟ الإخبار فقط. فيقال ذات الله، ويقال الذات الإلهية ونحو ذلك، ويقال القول في الذات في الصفات فرع القول في الذات ونحو ذلك. ويرون أن الأمر فيه سعة طالما أننا لم نسميه اسما ولا صفة. لم نسميه اسما ولا صفة، هذا هو ما يترجح في إطلاق كلمة الذات بالألف واللام. بعض أهل العلم ينكرها، بل شدد فيها بعض أهل اللغة كالسهيلي والزجاج وغيرهم، ولكن الذي يترجح والله أعلم جواز إطلاق ذلك على سبيل الإخبار لا على سبيل أنها اسم أو صفة لله تبارك وتعالى، ولا سيما في معرض محاجة من أهل الكلام الذين لا يعرفون إلا مثل هذه الألفاظ. ومنه قيل الصفات الذاتية أي الملازمة لله تبارك وتعالى التي لا تنفك عنه. اتفضل اقرأ الحديث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله عز وجل. قال: وقال خبيب بن عدي الأنصاري رضي الله عنه: وذلك في ذات الإله. قال: فذكر الذات باسمه تعالى. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم قال: أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي حليف لبني زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 منهم خبيب الأنصاري فأخبرني قال: فأخبرني عبيد الله بن عياض أن ابنة الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحد بها، فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه قال خبيب الأنصاري رضي الله عنه: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. قالت: فقتله ابن الحارث فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم يوم أصيبوا. هذه تسمى سرية الرجيع، سرية الرجيع، حيث بعث النبي صلى الله عليه وسلم 10 من الصحابة إلى في سرية، ثم إنهم أسر، قتل منهم من قتل وأسر 2، ومن هؤلاء الاثنين خبيب بن عدي وتخلص الثاني وخبيب قتلوه. وقصة قتله ذكرها في لفظ الحديث كما سمعتم، لأن قريشا كانت تعظم الحرم، فإنهم سجنوه عند بنت أبي الحارث، ثم إنها رأت ما رأت مما كان يأتيه من الكرامات، ومن ذلك أنه كان يأتيه ماذا؟ قطف عنب فيأكله، وليس في مكة آنذاك ماذا؟ عنب. وهذه لا شك كرامة من الله تبارك وتعالى له. وعندما عزموا على قتله طلب منها أن تعطيه موسى الحلاقة ليستحد، أراد أن يستعد للقاء الله حتى بالتنظف من كل شيء رضي الله عنه وأرضاه. ومع أن قريشا عندما خرجوا به وطلب منهم فقط أن يمهلوه ليصلي 2 ثم قالوا له: أيسرك أن يكون محمد مكانك هنا؟ قال: لا والله، ولا أن تشوكه شوكة، لأنهم كانوا يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم: فداك نفسي، فداك أبي وأمي وأمي يا رسول الله. ثم قال وهم يستعدون لقتله بيت تمثل بالبيتين المشهورين سواء كانت له أو لغيره كما يقال. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وهو الشاهد، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. وذلك في ذات الإله أي من أجل الله وفي سبيل الله. لم يرد لفظ الذات مضافا إلى الله إلا في هذا الحديث وفي قصة من؟ إبراهيم عليه السلام، كلهن في ذات الله، ولم يرد غير ذلك. والمقصود من أجل الله وفي سبيل الله، يعني أن ما جرى له إنما هو من أجل الله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله. فقتله ابن الحارث وهو على هذا التوحيد وهذا الثبات، وهذا يدلنا على ما كان يتمتع به الصحابة أهل الإسلام من شجاعة وثبات عند الشدائد، حتى إنهم يشاورونه وبإمكانه أن يتخلص بأية كلمة، حتى إنه يجوز له أن يقول كلاما ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان، لكنه آثر الشهادة في سبيل الله ولم يبح بأية كلمة تخالف شرع الله سبحانه وتعالى، وإنما حمد الله أن رزقه الشهادة في سبيل الله، وذلك في ذات الإله، لأنه قصد أن يبذل روحه ونفسه ومهجته في سبيل الله عز وجل. وهذا شأن أولئك الرعيل الأول الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قد لا أستطيع يعني الإطالة معكم نظرا لتعب في الصدر، لكن نأخذ بعض الأسئلة الآن إن شاء الله. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. نعم، يقول السائل الكريم، يقول شيخنا يوجد في بعض البلاد العربية حسب السؤال عبادة القبور، نعم، يقول هل نكفرهم بهذه العبادة أم ماذا؟ من بداية أو من أوائل أواخر القرن الرابع انتشر في العالم الإسلامي، وعندما بدأ التمزق وضعف التوحيد في نفوس الناس وكثرت البدع وبنيت القباب على القبور، عندها شغف الناس في بذلك. وقد تكون في البداية مجرد بناء، ولكن سنة الله في خلقه أن البناء على القبور دائما يحولها إلى أصنام وأوثان تعبد من دون الله. وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ود وسواع ويغوث، ما بينه ابن عباس الذي علمه الله القرآن وعلمه التأويل بدعاء ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال في تفسير قول الله عز وجل: وقالوا لا تذرن ودا ولا تذرن، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. هذا هو سبب عبادة القبور. ولما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة بعض ما شاهدته في أرض الحبشة من عبادة القبور والتماثيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا قبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. وحذر من ذلك قبل موته بخمس ليال، كما حذر من ذلك وهو في اللحظات الأخيرة وهو يعاني من سكرات الموت عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم ينسى التحذير من تقليد اليهود والنصارى في اتخاذ القبور ماذا؟ مساجدا. والعجيب في الأمر أنما ليس بعجيب بل هي معجزة نبوية، أنما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وقع بعينه إن لم يكن أشد منه، وبدأ في عهد ما يسمى بالدولة الفاطمية العبيدية القداحية الديصانية الميمونية المجوسية ثم اليهودية ثم الباطنية التي حكمت بعض بلاد المسلمين زهاء ثلاثة قرون. وراجعوا تاريخ المقريزي، خطط المقريزي، وتاريخ ابن كثير وغيرها. الشاهد حفظكم الله بطاعته أنه من ذلك التاريخ انتشرت عبادة القبور وبطريقة أكثر وأشد من عبادة قريش للات والعزة ومنات وهبل. يعني قريش وكفار قريش ومن سبقهم من قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وغيرهم كانوا يلجؤون إلى الله في الشدة، ولكن يعبدون أصنامهم في الرخاء. حتى إن يعني قصة الصحابي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح بعض أهل العلم: كم تعبد من آلهة؟ قال: سبعة، ستة في الأرض والسابع في السماء. قال: فأيها الذي تقصده لحاجتك؟ قال: الذي في السماء. ثم يعني إنه يعني ترك ذلك وآمن بمن في السماء. الخلاصة أنه من ذلك التاريخ انتشرت عبادة القبور، وصاروا ينذرون لها ويذبحون لها ويقيمون لها القرابين والنذور والذبائح والستور، ويوقدون عليها الشموع ويوقفون عليها الوقوف، والمرأة الحائل التي لا تلد تأتي وتطلب الولد، والمرأة الحامل تأتي ليهون عليها حملها. وحتى إن نسمع في بعض البلاد الإسلامية العربية يعني من تطلب الميت أن ينجح ولدها في الامتحان وإلى آخر ما هنالك، بل وجدت رسائل رميت هنا على عند الشباك الذي على قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا محمد نجحني أولادي، يا رسول الله نجح لي أولادي. طبعا هذا هو الشرك بعينه الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، والذي من أجله هلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة. الجدل فيه وأنه مجرد توسل وليس بشرك، هذا جدل بالباطل. فلا شك أنه شرك من مد يده للقبر وقال: مدد يا فلان، فهو شرك مشرك، وعمله هذا شرك، ويعامل معاملة المشركين. بقي شيء واحد: هل يعذر عند الله إذا لم ينبه وإذا لم يوجد من العلماء من ينبهه إلى أن هذا شرك؟ هذا ما نكل أمره إلى الله تبارك وتعالى. عذره أو عدم عذره نكله إلى من؟ إلى الله. مع أني أميل إلى عذر الجهال لورود كثير من الأحاديث التي تدل على عذر الجاهل، والتي منها حديث الرجل الذي قال: إذا مت فذروني وحرقوني، فحرقوني ثم ذروا يعني رمادي في حتى تذروه الريح، فوالله لأن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فظاهره كأنه ينكر ماذا؟ قدرة الله تبارك وتعالى، ولكن يبدو أن الحامل له على ذلك شدة الخوف من الله فعذر. والذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فما زاد على أن وجهه وبين أنه أن هذا يشبه قول من؟ بني إسرائيل، قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى، ولم يأمرهم بتجديد إسلامهم. وكذلك لما سجد معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم نبهه أنه لا يسجد إلا لله، ولو كنت آمرا أحد أن أسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ثم حذره من تكرار ذلك. في الحقيقة أن يعني بعض القضايا هذه فيها دلالة على العذر بالجهل، ولكن مع ذلك من عبد غير الله صراحة أنا أكاد أكون متوقفا في أمره وفي أمر عذره، ويوكل ذلك إلى ربه بالنسبة لعباد القبور. لكن الذي نبه وعلم وقيل له إن هذا شرك وتليت عليه الآيات فكابر، لا شك أنه غير معذور، وفي هذا وهذا لا تؤكل ذبيحته ولا يناكح ولا يصلى عليه مقابر المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: ما معنى قول أهل العلم لا يحل السحر إلا ساحر؟ إيه؟ هذا القول يقصد به لا يحل السحر بسحر مثله إلا ساحر، وليس المقصود الجواز أبدا، لا يفهم من ذلك الجواز بحال من الأحوال، بل المقصود النشرة الشركية، وهو حل السحر بسحر مثله، فذلك محرم لعدة أمور. أولا أن السحر كفر، وإذا حولنا أن الناس يتعالجون عند السحرة فقد شجعنا على تعلم الكفر، والسحر كفر بنص القرآن، والساحر كافر بنص القرآن، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ومعلوم أن السحر لا يعني ينفع أصحابه إلا إذا كفروا بالله، ولو بسجدة أو إهانة لذكر الله أو إلقاء المصاحف في القاذورات ونحو ذلك، هذا هو السحر. ولذلك قالوا لا يحل السحر بسحر مثله إلا ساحر، هذا لا يجوز، لا يدل على الجواز، بالعكس يدل على التحريم ويدل على المنع. الأمر الثاني أن ذلك يساعد على انتشار الكفرة والسحرة في كل مكان. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم منع أن يتداوى المسلمون بما حرم الله عليهم، ولذلك جاء في الحديث ليس منا من سحر أو سحر له، سحر أو سحر له، أو تكهن أو تكهن له، أو تطير أو تطير له. والأمر الرابع أن هذا تشجيع لعباد الشياطين فتنتشر الرذيلة بسبب ذلك، فيجب البعد عن يجب البعد كل البعد عن هذا الأمر حتى يكون المسلم بعيدا عن السحر والسحرة، وحتى ولو استمر المرض معه إلى أن يموت. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرع فادعو الله أن يشفيني، فقال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة، قالت أصبر ولكن ادعو الله ألا أتكشف. فدع الله أن لا تتكشف، فكانت تسرع ولا تتكشف. أيوب عليه السلام مكث به المرض، تقول بعض الروايات أنه 18 سنة، وما زاد على أن قال بل ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فلنتق الله ولنبتعد عن هؤلاء السحرة، هؤلاء كفار، ومن يصدقهم يكفر. من أتى كاهنا عرافا فصدقه بما يقول، فسأله عن شيء فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. اختر سؤال أخير. سؤال من يحمل هم الأمة على حد قوله. جزاه الله خير. آمين. بس المصيبة الجاية. يقول لماذا إذا كان معنى سؤاله أن الخلافة تجب وجوبا، فلماذا لا تجتمع الأمة على خليفة؟ يقول تترك عن هذا التفرق. أولا وفقنا الله وإياك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق وعلى قلب رجل واحد يسوسهم بشرع الله، وهذا ما يتمناه كل مسلم ويدعو به كل مسلم، فهذا مطلب لكل مسلم. لكن تحقيق هذا المطلب هل يكون بالأماني؟ هل يكون بالتجمعات الحزبية؟ هل يكون بالثورات والثيران والانخراط في سلك الحزبيات الهالكة التي توالي وتعادي على مبادئ؟ هل تكون في المظاهرات الغوغائية التي دمرت بلاد المسلمين وقضت عليهم وعلى أمورهم؟ هل تكون بدعاء غير الله من دعاء أصحاب القبور، كما يقول قبل أيام شخص أين أنت يا صلاح الدين، يريد من صلاح الدين أن يقوم من قبره؟ هذا هو الشرك بعينه. نحن نحب صلاح الدين وندعو لصلاح الدين، لكن لا ندعوه من دون الله، بل لا ندعو حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أنهم على قلب رجل واحد وقالوا يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، وأزال المنكرات من بلادهم، والله سيحقق الله لهم النصر في كل مكان. لكن ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. أما كلمة لماذا، فهذا لأمر أراده الله. الخلافة الراشدة انتهت بكسر، أولا الفتن ظهرت بكسر باب الفتن باستشهاد من؟ عمر بن الخطاب. ثم انتهت الخلافة الراشدة باستشهاد من؟ علي بن أبي عثمان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. وبعد ذلك ما هناك إلا ملك عضوض، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الملك نجتهد في تأييد من ساس الناس بشرع الله، سواء على قطر أو على أقطار. وأعلينا أن نسعى لجمع كلمة المسلمين بكل ما أوتينا، لكن أولا من هم المسلمون؟ أنا وأنت وزيد وعمر وعلي وعبيد ومحمد وبكر. لو أن كل واحد منا بدأ بنفسه فأصلح حاله وتقرب إلى الله، وأزيلت مظاهر الشرك التي تغص بها بدول العالم الإسلامي، تغص بها، لا تكاد تجد قرية ولا مدينة حاشا هذه البلاد ولله الحمد إلا وفيها قبر يعبد من دون الله، يستغاث به وينادى صاحبه ويطلب منه المدد ويطلب منه الغوث ويعتمد عليه. والله سمعت من تطلب المدد من الحسين رضي الله عن الحسين وبرأه مما قالوا، وسمعت من يطلب النجدة والمدد والغوث والعون. كتاب يوجد يرمى هنا بقرب الحجرة النبوية فيه من الشرك ما الله به عليم. بالأمس وجدت منشورا يقول أصحابه إن فلان ابن فلان في بلد ما من البلاد الأعجمية باع شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم يكون شعرة حمار، كذب والله كذب ودجل، وش دينا لو أنا شعرت كلب وشعرت حمار بعد. باعها على زيد من الناس، ما أدري نسيت المبلغ، ب100 مليون دولار أو 200 مليون دولار. من الذي أثبت لك أنها شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذي قال لك؟ هذا كله دجل وسافة. وهذا الغني الذي سلم أمواله قال سيبني مسجدا في تلك البلد من بلاد المسلمين غير العرب ويسميه مسجد شعرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو بني على هذا الأساس فالصلاة به باطلة، لأن ما بني على باطل فهو باطل. لو بني لهذا الغرض الدجل والكذب والباطل هذا كله، كيف تنخدع أنت يا مسكين؟ يجيك واحد دجال يبول على عقبيه ويقول لك هذه شعرة رسول الله وتصدقه، يمكن قطعها من ذي الحمار، مش دريك؟ اتقوا الله عز وجل. إذن كيف تكون العودة بالتوحيد، بالعودة إلى التوحيد، بإزالة مظاهر الشرك، بهدم القباب التي على القبور، بالعودة إلى التوحيد، بتحقيق لا إله إلا الله. أما أنه يقول لا إله إلا الله ثم يذهب إلى ميت في قبره مدد يا فلان، والله ما صدق في لا إله إلا الله، والله وتالله وأيم الله لم يصدق في نطقه بلا إله إلا الله، بل نطقه هذا كذب ودجل وحجة عليه. لو قالها مليون مرة، لو قال لا إله إلا الله مليون مرة ثم ذهب إلى ميت في قبره وذبح له أو نذر له أو قال مدد يا فلان، والله لا ينتفع بلا إله إلا الله، وإنما هي كلمة يرددها بلسانه ولا يفقهها قلبه ولا تعمل بها جوارحه. هذا هو الإسلام الصحيح، العودة يا عبد الله، يا من تحمل هم الأمة، جعلنا الله وإياكم من حملة هم الأمة ومن الساعين في إعادة الأمة إلى دينها. الذي يحمل هم الأمة يدعوهم إلى التوحيد. إذا رأيت أحد يعبد القبور تعال، أنت صادق في التوحيد؟ صادق في لا إله إلا الله؟ لا تتوجه إلى صاحب هذا القبر، لا تتوجه حتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن تسلم وتمضي، تسلم فقط ثم تمشي. أما لو دعوت أحدا حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم أو جبريل أو ميكائيل أو إبراهيم أو نوح، لو قلت مدد يا نوح، مدد يا جبريل، مدد يا رسول الله، فقد كفرت بالله وأشركت بالله عز وجل. فالحل موجود، لكن ينطبق علينا أو على الكثير منا قول القائل ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. العودة، العودة إلى الله يا عباد الله، العودة إلى الله. دعوا التمسح بالحيطان والجدران، دعوا التباكي على الماضي، دعوا دعاء الموتى، لا تدعوا الموتى في قبورهم، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تشغل الناس، تجيب شعر حيوان وتقول هذا شعرة رسول الله وتشغلهم به، والمسلمون يقتلون في كل مكان وأنت مشغول بشعرة الحيوان هذه التي أتيت بها، ليش؟ لماذا؟ لماذا تدجل على الناس؟ ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني إيش؟ لا يشركون بي شيئا. هذا هو الطريق إلى الإسلام. أما إن استمرينا على الطرق وكل له طريقة فلن ننتصر، ولن ننتصر إلا بالعودة إلى الله. نحن لا نيأس من رحمة الله، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وسيتحقق ذلك قريبا إن شاء الله. لكن طريقه ماذا؟ العودة إلى الله، العودة إلى الله، العودة إلى كتاب الله، العودة إلى سنة رسول الله، ترك التعصب الطرقي الصوفي والتعصب القبلي الممقوت والتعصب العرقي والتعصب القومي والتعصب الأرضي البهيمي. إذا تخلصنا من هذه التعصبات سوف تجتمع كلمة وعدنا إلى الله عز وجل، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم انصر المسلمين نصرا مؤزرا، اللهم انصر المسلمين نصرا مؤزرا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم اجمع كلمتنا على الحق، اللهم انصر إخوان المسلمين في سوريا، اللهم خذ بأيديهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم وحدهم على التوحيد، اللهم اجمعهم على التوحيد، اللهم اجمعهم على التوحيد، اللهم أهلك عدوهم، اللهم إنه طغى وتجبر، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم أنزل به بأسك الذي لا يرد عن قوم المجرمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.